مساء الخير ضيفة علامات استفهام لهذا المساء الإعلامية والروائية السعودية سيدة هدى رشيد. نحاول على مدى 50 دقيقة من علامات الاستفهام أن نفهم الرواية والإعلام في حياة هدى رشيد. أهلا بك سيدتي. الله يحييك. أهلا طبعا بيك. حضرتك زميلي عزيزي ومعروف مكانك عند الإذاعيين وعند من كان يتابع الإعلام وخصوصا إعلام البي بي سي. أريد أن أذكر بأنك سعودية، بدأت العمل الصحفي متعاونة مع إذاعة جدة في السبعينات. طبعا سؤال كبير حول كيف لفتاة سعودية أن تتعاون أولا بموضوع الإعلام، ثانيا بموضوع الإذاعة، وثالثا بموضوع يفترض أن يكون هناك اختلاط. كيف كان هذا التحدي في السبعينات؟ هل كان ظرف خاص بالنسبة لك أم كان بالإمكان لأي فتاة أن تخوض هذه المغامرة؟ أولا أنا سعيدة بإني أكون معك في البرنامج وشكرا. بالنسبة لموضوع الإذاعة كان في أواخر الستينيات، كان في مشروع يعني إنه يطلع صوت المرأة في الإذاعة. في جيل طلع قبلي، فأنا كان التحدي من أهلي أكثر من البلد يعني. بس ما كان في توظيف للمرأة، يعني فقط لازم تكون متعاونة. ولما والفرق أن تكون متعاونة أو لا، ما الفرق بالموضوع؟ لا، موظفة ما كان مشكلة كبيرة يعني بالنسبة للعرف والتقاليد. سوري أنا صوتي. فكان يعني المشكلة ما في توظيف، المشكلة أهلك يرضوا أو ما يرضوا، والمشكلة أنه لا تستطيع أن تذهب بمفردك، لابد أن يكون معك محرم. فأنا كنت بأجر محرم، بمعنى بأجر الآن نضحك، بس كان موقف عصيب. يعني زوجة أخويا كان لها أخ صغير، فكنت أخذه معايا كمحرم. لما يعني عند باب الإذاعة العسكري ولابس بدلة وقاعد، فنمر عندنا باص يعني، فيخلينا نمر، يا حرمة، يرجع يرجعنا، تعالي وريني، يرجع يطلع وندخل داخل المبنى. أنا ما أعرف، كنت حنبلية كثير يعني، مو بس مغطية شعري، حاطة أشياء علشان ما يفلت يعني، ممكن البعض يفلت هذا، أنا كنت ما أعرف ليش حريصة أنه ما يفلت. غير كده عادي، تعاون مهندس ومذيع وشيء طبيعي. استمر وقت طويل هذا التعاون؟ لا، سنتين. تعاون بمعنى تلقي نشرات أو تلقي؟ لا، نشرات لا، ما كان في نساء تقرأ نشرات، لكن كان عندي برنامج القول والعمل شبه سياسي. المهم الصوت الصوت يطلع. وكان عندي برنامج شعر الله يرحمه طاهر المخشري. ما كان في اعتراض على صوت؟ لا لا لا لا، لا، هو كانت الفكرة أنه أنا أعرف في تاريخ المملكة العربية السعودية، تاريخ الإذاعة أساسا كان في اعتراض على وجود إذاعة في البداية، صحيح في البداية. لا لا، بعدنا جيلنا احنا كان في ناس قبلي، جيل يعني بدأ قبلي، وانا جيت اظني الجيل الثاني. لا ما كان، لكن هو انه ما في اختلاط طبعا، او المفروض ما في اختلاط، لكن العمل الإذاعي مهندس ومذيع معايا كان بنسجل في نفس الاستوديو. سيدة هدى، وليت انا اعرف في فترة كان يعني لمن يراقب تاريخ المملكة العربية السعودية كان يعتبر انه حالة الانفتاح كانت موجودة أفضل في الستينات والسبعينات منها في الثمانينات والتسعينات. كثير. بأي معنى؟ بمعنى أنه ما كان في يعني حكاية أنك أسرة طالعة، زوج وزوجته يتمشوا بالسيارة، ما في أحد يوقفهم، يأخذ الزوجة على ركن ويسألها مواصفات البيت، مواصفات غرفة النوم، عشان يطابقها مع الرجل إيش يقول، عشان إثبات أنهم زوج وزوجة. هذا ما كان على أيامي، نطلع نتمشى ما كان فيه. أعتقد الثورة الإيرانية صاروا يتباروا من متدين أكثر الدول يعني على مستوى الدول. في مغامرتك الصحفية في المملكة العربية السعودية أيضا شاركتي في تحرير صفحة أسبوعية في جريدة عقاز، من الإعلام المسموع إلى الإعلام المكتوب. مع بعض كان. هل كنت استثناء أم كان في بين مزدوجين موضة النساء يدخلون الى الى الى العمل الاعلامي. لا مو موضه، كان في نساء بس مش كثيرات. وانا عرض علي احرر صفحه اسبوعيه حتى كانت بعنوان قيثارتي. فوافقت انا يعني من صغري بين الاذاعه وبين الكتابه فوافقت. طيب. لكن يبدو أنه في قرار معين أدى إلى أن تغادر المملكة العربية السعودية وتكمل المغامرة الإعلامية دائما في الإعلام في بريطانيا وفي هيئة الإذاعة البريطانية في البي بي سي. ظروف هذا يعني ليس فقط الوصول ومغامرة الدخول إلى الإعلام في بريطانيا، ما قرار الخروج من المملكة العربية السعودية إلى كان طموحات مهنية بشكل أو بآخر؟ جزء منها طموح لكن كمان الظروف حددتها. مثلا أنا ما تسألني عن الأسباب، وقفت عن العمل، كنت مشاغبة، وقفت يعني أكثر من السبب هذا ما حقول، وقفت عن العمل في الإذاعة السعودية. قبل ما أن يحدث هذا قدمت إلى بريطانيا لدورة لغة شهرين ونص. اللي كان مشرف على الدورة زوجة منير شمة الله يذكره بالخير. فلما أنا عرفت أنه هي زوجته قلت لها دعيني أزور البي بي سي. هذا كان طموح. فعلا البي بي سي طلبت خطاب من السفارة السعودية، السفارة السعودية مشكورة قدمت الخطاب ويعني رتبوا لي خطاب أنه أزور البي بي سي ويكون في ترتيب استوديوهات. فعلا البي بي سي رتبت أسبوع زيارة لي الاستوديوهات التسجيلات كل حاجة. في آخر الأسبوع فوجئت بأبليكيشن فورم يعني طلب عمل. قالوا لي عبيه. قلت لهم أنا يعني سأعود إلى المملكة في خلال الأسبوع. قالوا لي عبيه والتجربة الامتحان يكون في القنصلية البريطانية في جدة. عبيت وأنا لا فكرت لا في أبويا ولا في أخويا ولا في أي حاجة ولا في بلدي. عبيت الفورم أعطيتهم وفعلا ورجعت الجدة، كنت عايشة مع أخي وزوجته يعني ما أخبرت أي أحد بالموضوع وسكت. رسلوا لي حددوا لي موعد إجراء التجربة، ذهبت وأجريت التجربة في القنصلية البريطانية في جدة ورسلوا لي أنه نجحت التجربة. وكطريقة البي بي سي هذا لا يعني أننا سنوظفك لكنك نجحتي وأنت مقبولة من المقبولين. وإذا وظفناك حيكون في شهر سبتمبر أعتقد، إحنا كنا في الربيع. فسكت ما أخبرت نهائي أي أحد إلى أن فوجئت مرأة وصلت إلى البيت في الظهيرة يوم وزوجة أخي والبي بي سي بالسفارة البريطانية بتدور عليك إيش مسوية. فطبعا فهمت الموضوع، يريدون أن أحضر قبل يعني سبتمبر. قلت لهم لا، أنتم قلتم سبتمبر يعني سبتمبر. بعدين أبويا كان في الشام الله يرحمه ولازم لابد من الذهاب إلى الشام. فعلا التذكرة رتبوها الشام جدة بريطانيا. فصارت في الفترة هذه وقفت عن العمل يعني فكانت أزمة بالنسبة لي وجاتني هذه الفرصة. وفي طموح. كان في اعتراض عائلي حول سفرك؟ كان الله يرحمه أبويا كان رافض تماما عملي في الإذاعة، إذاعي كإذاعة تماما، وتنبأ لي بالفشل ويعني وافق على مضض. ويوم ما وافق قال لي ستفشلين. فأنا تحديته، كان في تحدي بين الأب وابنته وابنته. فلم يعترف بي إلا لما قدمت إلى بريطانيا وبدأت أسمع أقرأ الأخبار وهو عنده راديو مخصوص على محطة البي بي سي. كان فخور جدا بعد ما كان يقول لي ما لا تقولي لأصدقائي أنك تعملين في الإذاعة. صار يعني يوقف الأصدقاء، هذه بنتي هدى اللي بتعمل في الإذاعة. طب انتقالك إلى البي بي سي بالنسبة لك كان إنجاز نهائي؟ لأنه يبدو لا، دخلت إلى البي بي سي حققت أولا نقلي جغرافي وثانيا نقلي مهني، لكن ذهبت إلى التعليم. يعني أذكر أني على الأقل كما قرأت بكالوريوس من جامعة باكنغهام ب 92، ماجستير في الإعلام من جامعة لندن في 93، ماجستير لغويات وترجمة. هذه جامعة ولا تكدس الماجستير؟ لا حاولت. كانت حاجة، كانت حاجة يعني لم تكتفي بأنك كنت في البي بي سي، ما اعتبرتي أنه هذا هذا هذا جيد أن أن هو طبعا أكثر من ذلك. هو طبعا جيد جدا من ناحية الإذاعية، لأنه البي بي سي مدرسة وكانت بالنسبة لي مدرسة، أسقلوني، أسقلوا الصوت، كل حاجة. لكن أنا كان عندي أمنية أني أكمل دراستي، يعني شعر بالثانوية شعرت أنه لا يكفي. فمن ناحية الدراسة كان عندي رغبة، كان عندي أمل أني أكمل دراستي. لما كان يعني في وقت، في وقت أنا يعني استقلت من البي بي سي 79-80 وبدأت مرحلة. وتفرغتي؟ تفرغتي بشكل أو بآخر؟ تفرغت طبعا، خرجت، طلعت خارج لندن بالنسبة للبكالوريوس، لأنه كان يمكن 89 أعتقد 89، لأنه سنتين باكنغهام تعطيك البكالوريوس في مدة عامين، لكن تفرغ كامل. وانا كنت بعمل شف يعني نوبات عمل، فما في الانضباط. باكنغهام يونيفرسيتي الستة شهور الاولى اذا في نهايتها تدخل اختبار، اذا لم تنجح فانت مطرود. فانا بالنسبه لي كانت هذه طردة كبيره بالنسبه لي، فانضبط، ضبطوني في الستة شهور الاولى. بعد كده اريد ان افهم هيك على المستوى النفسي سيده هولندا رشيد، حضرتك كفتاة طموحة، ما الذي كنت تريدين فعلا أن تحققيه بشهادات جامعية؟ كان بالإمكان القول أنك تحققين ما لم تحققه أي فتاة سعودية بالسفر إلى الخارج وبأن يخرج صوتك إلى ملايين من العرب عن طريق البي بي سي، لكن يبدو أنه شيء آخر. لا، الإيمان بالعلم، لابد التجربة لا تتم إلا بالعلم، يعني العلم أولا والتجربة. ربما أنا بدأت بالعكس، لكن كان هاجس العلم موجود. يعني أنا قلت إلى درجة التضحية بالبي بي سي والاستقالة منه في فترة عموما. أنا كان في أشياء تضايقني في البي بي سي، سبب آخر يعني، سبب يعني من ضمن الأسباب. فلقيت أنه يعني آن الأوان أنه أكمل دراستي اللي أنا أمل أني أنا فعلا. دراستك في الإعلام، لكن أيضا ماجستير في أول شيء بكالوريوس في باكنغهام، إعلام في جامعة لندن، وبعدين ماجستير لغويات وترجمة عام 95 من ساوس، من جامعة لندن، كلية الدراسات الشرقية. كنت تريدين يعني، وتوقفت بعد ذلك عن الماجستير يعني؟ لا، حاولت الدكتوراه وفشلت بصراحة يعني. لكن اللغويات أنا ما كنت أفهم فيها نهائي، وده وأساس كان الترجمة على أساس تكمل الصورة المنظومة الإعلامية، فترجمة. فلازم كان الكورس ترجم، الماجستير ترجمة ولغويات. فدخلت اللغويات وأنا لا أفقه شيء فيها. والشيء الجيد اللي أنا لم أيأس، فكنت أحضر المحاضرات اللغويات. الظاهر ترسخ من لا وعي، ترسخ في داخلي إيش هي اللغويات. فاحتاج الموضوع شهرين تركيز قبل الامتحان، كنت إما أدخل الامتحان أو ما أدخل. لما بديت أركز والخلفية موجودة وبديت أفهم، قلت لا، حدخل الاختبار. وعشقت اللغويات بعدين. طيب سيدتي، يعني لديك مشوار طويل في الإعلام، ولديك مشوار طويل ليس فقط في الإعلام البريطاني لكن أيضا في الإعلام السعودي، وهذا يعني شيء لافت. هل اعتبرتي في كل هذا المشوار أن الإعلام ثابت وأن قيمة ثابتة، أم أنك تعتبرين أن إعلام السبعينات والستينات اختلف عن إعلام 2012، وأن إعلام العربي اختلف عن الإعلام البريطاني؟ بالتالي أين التوازن؟ اختلف يمكن المفهوم والتقنية طبعا، اختلاف كبير. الآن الإعلام الفترة هذه أنا أشعر الإعلام موجه، أقل حرية، تشعر أنه هو أقل حرية جدا جدا. يعني الإعلام زمان رسالة وأنت تقدمها، الإعلام الآن في توجه، أجندة أكثر، في أجندة، في خبث، في شيء غير مريح للأسف. وأنا إعلامية أقول لك سؤال هيك بتاريخك، عندما انتقلت من الإعلام السعودي إلى الإعلام البريطاني، هل صدمك الفرق في المضمون؟ يعني اعتقد ان الاعلام السعودي كان ضمن شروط معينه لها علاقه بالمجتمع والسياسه السعوديه، وفجاه ذهبت الى ليس الى بلد اوروبي، الى بريطانيا اللي هي كمان متقدمه في موضوع الاعلام والحريات. هل شعرت بهذه الصدمه ام تاقلمت بسرعه؟ لا طبعا شعرت اني انا في مدرسه من البدايه، بس اللي صدمني الحياه كلها صدمتني. الحياه في بريطانيا بالنسبه لي كانت صدمه، لم يعني اخذت سنه حتى تاقلمت. ولم تسافر سابقا من المملكه العربيه؟ سافرت طبعا، وانا عشت فتره من حياتي، اول مدرسه دخلتها وانا صغيره في كفر شيمة والشويفات في لبنان، في لبنان داخلي، ثم مختلطه كانت، ثم نقلنا إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى الإسكندرية، وعدنا إلى السعودية أنا وأخواني، يعني عدنا إلى السعودية، ثم مرة أخرى إلى دمشق، ثم السعودية. فأنا سافرت، لكن لما تعيش الحياة في بريطانيا أو في مجتمع غربي يختلف عن المجتمع العربي مهما كان، فكان في صدمة، كان في. لكن هذا ناسبك أم كان ناسبني مع الوقت؟ بس في الأول صدمني، لأني يعني تماشيت معه، مش تماشيت بمعنى أنه سايرته، أخذت ما يناسبني فتماشيت. في طبعا سنتكلم عن عملك الأدبي، بس في القصص والروايات دائما يعني ألاحظ هدى الرشيد السعودية وفي بريطانيا، يعني وكأنه هذا المشوار ينتقل معك، السعودية وبريطانيا. برأيك ماذا بقى من سعودية هدى الرشيد في بريطانيا؟ الأساس سعودي، بس إذا الإنسان ما يعني يتأثر بالمحيط اللي عايش فيه الآن، أنا حوالي 30 سنة الآن إذا مو أكثر، فما في تقدم معناها. الأساس سعودي، لكن الفكر تغير، المفهوم تغير. يعني ثلاث القصص الأولى كانت سعودية بحتة، القصص القصيرة الأخيرة والشيطان أحيانا امرأة، بدأ الخلط عشان يطلع شيء جديد. يعني لازم الإنسان. سيدتي، أريد أن أسألك كهدى الرشيد السعودية، المواطنة السعودية التي تقول أصل سعودي حتى الآن، وأنت تنظرين إلى بلدك المملكة العربية السعودية، تنظرين إلى المجتمع. نتكلم يعني لن أستغل كونك سيدي لأسألك عن المرأة السعودية، لا، أسألك عن المجتمع السعودي بشكل كامل. وطبعا تلاحظين أن هذا المجتمع يعني حصل عملية انفتاح، وصلت المبعوثين، مئات وألاف من العائلات أرسلوا. هل تشعرين أن المملكة العربية، هل تشعرين سعوديتك ما زالت غير متقاربة مع بريطانيتك؟ هذا المجتمع ما زال بعيد، وكيف تقيمين حاليا المجتمع والسيدة أيضا والفتاة السعودية؟ طبعا الفتاة السعودية والمرأة السعودية جزء من المجتمع، كونهم أنهم يبتعثون أو يبتعثات شيء جيد، لكن أنا في نظري ما زلنا لم نتقدم كدولة. كدولة سعودية كان المفروض يكون في أكثر انفتاح وأكثر الأشياء التافهة، يعني مثلا قيادة السيارة، ما قيادة السيارة، المرأة تذهب تأتي، لازم يكون لها الحقوق البسيطة، كان لابد أن تحصل عليها منذ فترة. يعني سمحت لك الظروف الاتصال بالمبتعثين هنا في بريطانيا؟ قليل. ليس كثير، يعني لست على جدل مع هذا الجيل الجديد كيف يفكر بأي طريقة؟ أعتقد التفكير اللي أنا قابلتهم نفس، يعني يريدون التغيير. ليس مثلا نقول أنه التغيير، لكن بوتيرة أسرع. يعني الوتيرة بطيئة. طيب سنأتي بعد قليل إلى أعمالك الأدبية، لكن يعني سؤال في ظرف العمل الأدبي، عندما تتحدثين في رواياتك وقصصك عن السعودية، إلى أي مدى حضرتك دقيقة في نقل، يعني هل السعودية بالنسبة لك هي من الذاكرة أو هي من الحاضر؟ هي ما عرفتيه أو هي مما ينقلوه إليك؟ الاثنين. لأنه أنا لابد من أن ينقل إلي حتى أكون فكرة من الذاكرة إلى الحاضر، يعني فالاثنين مختلط في نفسي. يعني فلما أكتب عندي الذاكرة لابد منها، وما أسمعه وما يتعايش مع المجتمع الآن كما يقال لي وكما يحدث عندما أزور المملكة فأشعر. هل حدث أنه أتتك ردود فعل من سعوديين أو سعوديات تقول لك أن هذا لم يعد على الموضة، هذا كان زمان، الأمور اختلفت، أم الأمور أعقد؟ يعني لا لم يحدث، لكن الذي حدث أنه كثيرات أردنا يعني اسمعوني قصص حدثت معهن حتى أكتب عنها، وهذا شيء يساعد. طيب سؤالي سيدتي، من الإعلام الانتقال طبعا أولا الإعلام، ثانيا هذا الطوق إلى تجميع الماجستير والشهادات وبالتالي تحقيق إنجاز علمي معين، لكن أكثر من ذلك لم تكتفي بذلك، لم تكتفي بهذا المستوى المهني، تريدين أن تخوضي غمار الرواية والأدب، وهو طبعا يعني فن صعب وخصوصا الرواية، يعني أنا أعرف من الشعراء من يتمنى أن يكون روائيا ولم يستطع أن يتجرأ في هذا المجال. الرواية الأولى غدا سيكون الخميس، ألفت في عام 72 أثنين 79 74 أعتقد. بعد ذلك عبث عام 1980، بعدين مسرحية طلاق عام 1992، ومن الحب عام 2008، والرواية الأخيرة كانت الشيطان أحيانا أمرأة وهي آخر رواية. لماذا الذهاب إلى المسرح، إلى الأدب، إلى الكتابة؟ تريدين أن تعبري عن ماذا؟ أولا إذا الشاعر يتمنى أن يكون كاتب فالكاتب ربما يتمنى أن يكون شاعر. فأعتقد أن الأمور ممكن تفسر بهذا الشيء. أو الكتابة كمان مع الإذاعة كانت في خاطري، عندما سئلت عندما كنت صغيرة كنت متذبذبة بين أن أكون كاتبة أو صحفية أو مذيعة. الإذاعة أحبها أعشقها طبعا، لكن كانت الكتابة متماشية معها، بدليل أني يعني غدا سيكون الخميس بدأتها في جدة وأكملتها في بريطانيا، وكانت هناك عقدة حلت في برايتون. بدأت من جدة، بدأت الكتابة في قبل الانتقال إلى بدأت يعني أنا انتقلت سبتمبر 74 لبريطانيا، كانت غدا سيكون الخميس جزء منها مكتوب، كان عندي عقدة حلت في غدا سيكون الخميس عام 75 يعني بعد ما أتيت، لكن هي بدأت في جدة. وكان كنت تريدين الكتابة أم تريدين التعبير عن شيء؟ كنت تريدين أن تقول لنا شيئا معين عبر هذا يعني الكتاب؟ غدا سيكون الخميس البطلة تحب شخص قادم من الخارج، درس في الخارج وحبوا بعض، لكن هو عقليا اصطدم بأنه هذه بنت سعودية كيف تحب يعني كيف سمحت لنفسها وهي سعودية. فالعقدة كانت عندي كيف أنا أحل هذه المشكلة، إلى أن اكتشف أنه أخته تحب قريب لها، فعذر نوال بطلة القصة. هو الآتي من الخارج، فالفكرة كانت موجودة الخارج والداخل، يعني لاحظ أنه من غدا سيكون الخميس بدأت الفكرة، بس الشاب جاي من الخارج واستنكف أنه بعد ما حبها وحبوا بعض وعلاقة استنكف كيف يحدث هذا، يعني لم يود أن يرتبط بها. ما هو العمود الفقري لكل كتاباتك؟ العمود الفقري أحيانا يكون أني أريد أن أتحدث عن هذا المجتمع، أنا يائسة من هذا المجتمع وأريد أن أنتقد هذا المجتمع بشكل أو بآخر، أريد أن أكشف خبث معين أو نفاق معين في هذا المجتمع، أي نظرة حتى نفهم بقية العمل الأدبي تنظرين بها إلى أعمالك؟ هو لا شك إذا أنت لم تبين ما لا يعجبك في المجتمع فلماذا تكتب؟ وهذا ربما يأتيك بمشاكل، يدور عليك مشاكل كثيرة، لكن هذه كرسالة لابد أن تنتقد، والانتقاد أعتقد أنه في الصالح مش بالعكس. فأنا طبعا عندي فكرة وعندي صرخة فأطلقها كما يحلو لي. هل يعني زعلوا منك الناس؟ هل كان في لروايات معينة عبث ردود فعل؟ عبث كان لها رد فعل. لماذا؟ انتقادية للمجتمع. فكان فيها رد فعل وأعتقد حتى طلاق فيها انتقاد، لكن غض النظر. أنا في يعني اللي قرأته أشعر أنك تريدين أن تلامسي، يعني أتحدث عن الملامسة، لكن بشكل يعني ليس بشكل صادم وعنيف، لا تريدين أن تفجري، لكن أن تريد أن تتكلمي هيك، رغم أنك موجودة في بريطانيا وبإمكانك أن تكوني أكثر هجومية وأكثر عدائية. هاي له علاقة بطباعك، له علاقة بالرسالة التي أعتقد بعدين رسالتك لما تقدمها بشكل هادئ أحسن، يعني هي يمكن صرخة في الداخل لكن تقدم بشكل هادئ، قصصي جميل، يعني أسلوب أو يعني وسيلة جميلة القصص، فكمان فيها جذب شوية إذا استطعت حسب مهارة الكاتب أنك تجذب القارئ وتوصل الرسالة بهدوء. أعتقد الهدوء يعني على المدى البعيد يعني في تقديم لأعمالك الأدبية سيدة هدى، دائما أي عامل في مجال الأدب يعتبر أنه الرواية اللي هي ليست اختراعا عربيا، هي اختراع أكثر غربي، اختراعاتنا نحن هي اختراع الشعر، نحن مقلدين والسفر وإلى آخره، يعتبرون أنه هذا فن صعب جدا ويجب السيطرة عليه أدبيا وله تقنيات معينة. البعض يدرس هذا الأدب الروائي في أمريكا اللاتينية، والآخر في أوروبا القرن السادس عشر أو السابع عشر، والآخر يدرس أيضا التجارب الروسية. قبل أن تأخذي هذه الغمار قلت فلأعرف ماذا فعل الآخرين، أم خط الغمار؟ لا ما أنا في البكالوريوس كان أدب إنجليزي مع تاريخ، لا أدب إنجليزي وتاريخ، لو كان مع 50 و50 أدب إنجليزي و50 تاريخ، بس أنا لأني كنت مشبعة أوريدي بالأدب الإنجليزي فاخترت أدب إنجليزي فكان 75 على التاريخ. فكانت التجربة جميلة أنك ما في الأدب الإنجليزي أو الأدب الأوروبي يعني مش العربي دائما مرتبط التاريخ بالكاتب بالبناء بالمعمار بالموسيقى، فهذا طبعا هذا تعليم، هذا يعني هذا سعي لأنه أكتب عن علم، يعني عشان يكون أسلوبي ولو أنه عربي لكنه طبعا أخذ التقنية الغربية. هناك من الروائيين العرب من قال أنا كتبت ولم أقرأ أي رواية في حياتي وبالتالي كتب أسلوبه، وهناك من قال قرأت بعد أن قرأت آلاف الروايات في الروايات العالمية والعربية. طبعا في أي حالة حضرتك؟ لا أنا أعتقد أنك لازم تقرأ، لابد، وليس فقط تقرأ، يعني الموسيقى الفترة الرومانسية جميلة أنا أعشقها، يعني شفت تيرنر ولوحاته، بيتهوفن المقطوعة تبعته الشهيرة المرعى، لما بيتهوفن يصور لك أنه هو يعني نايم على الأعشاب، السماء فوقه، الخرير المياه والطبيعة وصوت الطبيعة، فكان يرسم بالموسيقى، فهذا كله تتأثر، يعني مهما كان الفن المعمار تغير هذا كله تدرسه، التاريخ والأدب يدلك عليه، فلازم تقرأ. أنا قرأت كثير. سؤال حول الأسلوب، هل تمتلك يعني هل تنتمين إلى مدارس معينة؟ هل تعتبرين نفسك أنت جزء من مدرسة أدبية معينة أم جزء من مدرسة هدى الرشيد؟ لا أنا لا أحب الانتماء نهائي لأي شيء. لكن هل اتهمك أحد بالانتماء إلى لا مدرسة؟ لا أنا ممكن أقول لك الكاتبة اللي أحبها فيرجينيا وولف، ممكن أتأثر بها لكن لا أنتمي إليها. يعني فيرجينيا وولف الضمير وفوق الضمير وتحت الضمير والوعي واللاوعي، هذا يعجبني في كتابتها، لكني ما تأثرت بها لكنها أعجب بها. يعني سيدتي في القسم الثاني سأحاول أن أبحر معك أكثر في الأدب وفي روايتك الأخيرة خصوصا الشيطان أحيانا امرأة، وأحاول أن أفهم منك أيضا ماذا تريدين في روايات قادمة إذا كان هناك روايات قادمة بعد الفاصل. ابقوا معي. في الرواية والإعلام وما بينهما، نقاش هذا المساء مع الإعلامية والروائية السعودية سيدة هدى الرشيد. حول هذه المسألة أريد أسألك عن الإعلام والرواية السعودية. أولا، هل تشعر بالانتماء أنك إعلامية سعودية تنتمي إلى الإعلاميين السعوديين، أو روايتك رواية سعودية؟ هل هذا شعور حقيقي أم لا؟ هذه رواية وبالصدفة أنا سعودي. هو الشطر الأخير صح. كيف ترين حاليا، طالما أنت خط تجربة الإعلام السعودي، الإعلام السعودي الحالي والإعلاميين السعوديين الحاليين؟ من ناحية التقديم الشكل اختلف طبعا. يعني أنا لما كنت زمان ما أقدر أكون موظفة، الآن في توظيف سعوديات، في شكل جديد السعودية والسعودي يقدمون برامج. من ناحية الشكلية أعتقد أنه في هذا شيء جيد عموما كخطوة، لكن الممارسة أنا ما أقدر ما أتكلم عنها، لأنه ما عندي خبر. بعض الشخصيات السعودية اللي برزت في إعلام غير سعودي أو في إعلام سعودي، نتحدث عن بعض من يقدم برامج أسبوعية وسياسية إلى آخره، هل هذا استثناء أساسا؟ بعض الوجوه السعودية أيضا التي برزت في جزيرة عربية، القنوات الكبرى، هل تعتبر استثناء أم هي ظاهرة جديدة أيضا في الإعلام السعودي؟ هي ظاهرة، هو أتمنى أنها يعني تستمر وتزداد، لكن ما زالت محدودة. ما في أثر تشعر أنه في أثر أو تركوا أثر شديد. غريب الأمر أنه عندما نتحدث عن الإعلام العربي، في أغلب الإعلام العربي هو ممول سعوديا أو بمؤسسات سعودية أو بشخصيات سعودية، ومع ذلك ما زلت تعتبر أنه هذا الإعلام لم يعلم، يعني لم يترك بصمات كبرى؟ لأنه للأسف يعني في ظاهره تقليد، البرامج مقلدة لا، ومحطة تقلد الأخرى. ربما الوجوه تتغير، ربما الأشكال تتغير، لكن إحنا ثقافة التقليد عندنا قاتلة، فأنا أرفضها طبعا. طيب، أسألك عن الرواية السعودية، هل متابعة لهذه الرواية السعودية والروائيين السعوديين؟ وبعض برز وأخذ جائزة البوكر أعتقد من سنتين أو ثلاثة. طبعا في روائيات أيضا برزوا، هل تتابعين هذه المسألة؟ يعني أعتقد أنها مصلحة لك أن تعرف ماذا يكتب الآخرين في السعودية. صحيح، أكيد، لكن ظاهرة أنه الكتابة للفت الانتباه أنا ضدها. يعني مش أسلوبي فعلا، هي بنات الرياض، لا بنات الرياض فيها استفزاز، فيها أشياء أخرى، مش أسلوبي. لكن إذا الشيء يخلي الإنسان ينطلق ويكتب، لما لا؟ لكن الروايات كبنات الرياض، بما أنك لا تعتبريها ضرورة، بمعنى أنه هذا المجتمع عليه أن يقرأ شيء آخر غير ال... طبعا يقرأ هذا، لكن يقرأ الشيء أعمق. وهل يعني استطعت أن تري يعني خط بياني للرواية السعودية؟ أين همومة؟ هل تتقاسمين هذه الهموم؟ الهم دائما اجتماعي، طالما الهم السياسي لا نستطيع أن نقترب منه. في طبعا في السابق كان مدن الملح، هذه يعني جميلة طبعا. أصلا ما في هم اجتماعي من غير سياسي. يعني بيقول لك الأكل سياسة، الغذاء سياسة، كل حاجة سياسة للأسف يعني. فهذا شيء واقع، فحتى لو كان هم اجتماعي فهو المنبع السياسي أو المخرج السياسي في النهاية. في رواياتك وفي قصصك لا أرى سياسي، يعني إلا إذا نريد أن نبحث خلف الاجتماعي عن ما عن السلطة السياسية. طيب، ومن الحب مثلا المحلل، هذه ما فيها سياسة في النهاية. يعني صرخة فيها أنه العلم، أين العلم؟ نحتاج إلى العلم. طيب، في قصصك القصيرة ومن الحب، عندك هذا الهم في الكلام عن السعودية وخارج السعودية، وتحاولين الربط ما بين الاثنين، وكأنك تعترفين أن هذه جذورك كما قلت، لكن تريدين لهذه الجذور أن تقترب من حاضرك اللي هو الغرب والانفتاح وكل ذلك. ولكن في كل القصص لست متفائلة، يعني بمعنى أنه هذه هي المشكلة ولا أرى حلا حتى الآن. طبعا الكاتب لا يستطيع أن يجد حلا، الكاتب فقط عليه أن يبرز الصورة، هذه رسالة الكاتب. أما أني أجد حل أو حل سعيد، أنا شقيقتي عندما قرأت ومن الحب قالت لي أليس هناك نهاية سعيدة لأي قصة من القصص؟ فقلت لها هذا ما عندي، كي يعني من أين أأتي بنهاية سعيدة إذا الواقع غير سعيد؟ يعني فالكاتب ليس زي الأمريكان مثلا دائما النهاية سعيدة، لا غلما أنه النهاية السعيدة تسوق أكثر طبعا. جميل يا. فاخترت الصعوبة في الموضوع، اخترت الحقيقة. يعني في روايتك الأخيرة الشيطان أحيانا امرأة، منذ قليل كنت تعتبري أنه بعض القصص فيها استفزاز ولفت نظر، الشيطان أحيانا امرأة عنوان لافت جدا، علما أنه في الداخل لا نرى شياطين، نرى نساء لكن لا نرى شياطين بالمعنى اللي لماذا. وطبعا في بداية الرواية تفسرين لماذا الشيطان وتقولين لماذا أيضا اخترتي انعطاق الحمامي، لماذا هذا التناقض في طبعا العنوان الأساسي هو الشيطان أحيانا امرأة، لأنه في القصة إنسانة شيطانة يعني حاولت أن تهدم، فأنا حطيت أحيانا. فقيل لي أولا لما يعني ذكرت العنوان للصديقة قالت لي ده حيبيع على طول. بعدين شخص قرأ القصة قال لي لا حرام، هذه أميرة البطلة والشيطان أحيانا امرأة. فصرت في حيرة، فحطيت العنوان الجانبي انعتاق الحمامة. فالشيطان أحيانا امرأة هو ربما رد على ومن الحب، ومن الحب النساء كلهم مظلومات تلاحظ. فالشيطان أحيانا امرأة، في امرأة فعلا شيطانة وحاولت تتشيطن ولو أنها فشلت يعني، لكن هذا هو السبب. يعني في الصفحة الأولى من الشيطان أحيانا امرأة هناك إهداء لافت، الإهداء إلى الأمنية التي لم تتحقق، أو أكثر الإهداء إلى الأمنية التي ظلت أمنية. التي ظلت أمنية، صحيح. وطبعا حشرية أي قارئ لا أعرف إذا كان سأتمكن هذا المساء من الوصول أي أمنية حتى الآن. والله ظلت هي أمنية. إذا ما زالت أمنية فطبعا لن أفصح عنها، عندما تتحقق سأفصح. طبعا لن أطلب منك المزيد، لكن هل في هذا الموضوع هيك حرقة وحرمان أنها لم تتحقق، ولا هي قابلة للتحقق أم ما زلت تبحثين؟ هو المشكلة في هذه الأمنية أم أنك أنت صاحبة أمنيات؟ إذا حققت أمنية فعليك أمنيات أخرى، ربما هذا جزء، لكن هذه الأمنية بالذات أنا لا أدري هل تتحقق أو لا تتحقق. أتمنى أن تتحقق، لكني يعني لا أعول عليها أو أوقف حياتي، لكن أتمنى أن تتحقق، لما لا، والإنسان لكن دائما يعني عنده أمل. يعني أيضا اللافت أنه الإهداء، لم تفكر بالإهداء إلا لهذه الأمنية لأنها لم تتحقق. في هذه الرواية هي تقريبا سرد لقصة لمجتمع معين وكيف يفكر هذا المجتمع. أحيانا أنا وأقرأ، طبعا أنت تتحدثين عن الفترة اللي حصل فيها أزمة سوق المناخ في الكويت، فبالتالي نحدد يعني زمن هذه الرواية في مرحلة معينة، أعتقد في الثمانينات هذه الفترة. وأحيانا يعني أقرأ مجموعة من الأفكار التي أستغرب أنها ما زالت موجودة أو ليست موجودة في المملكة العربية السعودية وفي الخليج. والمهم أيضا في هذه الرواية أنك جمعت ما بين المملكة العربية السعودية شخصية البطل وبين الكويت شخصية البطل، وبالتالي هذه يعني هذه رواية خليجية، علما أنه في إلى جذور في سوريا وجذور أيضا في مناطق أخرى. ماذا أردت من كل هذه الجغرافيا؟ أردت أنه يعني أبين أنه حتى لو بعدت المسافة، الإنسان هو الإنسان، سواء في السعودية، في الكويت، كويتي، سعودي، سوري، الياسمين وتأثير الياسمين السوري الجميل والمناخ الجميل في سوريا. وثم الانتقال إلى الريف البريطاني أيضا، الحديقة الجميلة اللي أعجب بها إياد البطل، وبساطة الإنجليز، الإنجليز الريفيين يعني بعكس السمعة اللي كانت عليهم. فالإنسان هو الإنسان في أي مكان، وقصص الحب تحدث، فالرابط مش شرط أنه الرابط المملكة أو السعودية فقط، فالرابط الكويت ممكن أي مكان. أنا صدمني نوعا ما إرادتك أو أردت في هذه الرواية أن تقولي ما تتمناه الفتاة وهي صغيرة جدا هي أن تتزوج، فمجرد أن أن أن أن أن تلتقي بالصدفة في سوريا بشاب آخر ينظر إليها، تقع في حالة في مصر، التقت بي أو في مصر في الملاهي، كانوا صغار في الملاهي هذا جغرافيا أخرى أيضا في أيوة في كمان مصر. صحيح، هي البداية في تفترض القاهرة قصة حب، ولا أعرف إذا نحن في القرن اللي نحن في القرن 21 ما زالت هذه الفتاة السعودية بإمكانها أن تقع مغرومة في شاب لأنه نظر إليها بشكل آخر. هل هناك مبالغة في جعل هذا المجتمع محافظ جدا إلى هذه الدرجة؟ أنت لماذا تسميها مبالغة؟ في كيمياء بين الناس، في أرواح تتعارف وترتاح، وأرواح تتآلف وأرواح تتنافر. يعني هذان الروحان تآلفا. هي كانت يعني صغيرة جدا في الملاهي وهو شاب حتى هو، لكن الأرواح تآلفت وهذا يحدث وما زال يحدث أعتقد. لكن فليه صدمت؟ لا تفصيل في الرواية، صدمت أنه هي بالنسبة لها لعدد قصة الحب أنها تلتقي لكي تغامر في قصة حب معينة. قصة الحب قد تكون نظرة وقد تكون أكثر من ذلك. هي لم تغامر، هي لم تقل شيئا، هي تلقت وبشكل كلاسيكي طلب زواج مباشر من هذا الشخص. المشروع كان مشروع زواج، علما أنهم يعني لم يتكلما، وكانت يعني البداية بداية كلاسيكية نوعا ما، وكأنك أردت أن تقولي أنه هكذا هي الحياة ببساطتها، فتاة تريد أن تتزوج وشاب يريد أن يتزوج بالفتاة التي يحلم بها، ولكن بعد ذلك تتعقد الأمور. لا، هي ما زال يعني هي أصرت على التعليم. كان التعليم كمان منفذ لها من زوجة أبيها، وهو أصر على التعليم لأنه شعر أنه هو سيكون أقل منها، لأنه هي تجيد قاربت على إجادة الإنجليزية، فسافر إلى بريطانيا ليجيد الإنجليزية لألا تتفوق عليه في شيء. هننظر نظرة الرجل ويعني اعذرني أسفة. فما أعرف يعني فضل التعليم هاجس، وفي النهاية لم ترضخ. يعني في النهاية واجهت مشكلة عويصة برفضه أن تعمل في الصحافة، فهي لم ترضخ له. يعني ال- ال- ال- الهدف مو الزواج. قدمت الوالد الفتاة، يعني أنا بشخصية والد الفتاة شعرت أنه يعني ليبرال وأوبن مايند ويتقدم شاب، فيقول فلنسألها وهي تقول مثل ما تريد يا أبي، علما أنه لا أعرف هكذا في المملكة العربية السعودية وفي الخليج هناك هذه. لا، أنت لاحظ الموقف بس يعني لا أعرف إذا كان بإمكان أي شاب أن يذهب ويلقي السلام على أعلامه. في الدول لما يكون سعوديين أو كويتيين أو خليجيين ممكن يتعارفوا في الخارج ببساطة، يقدموا نفسهم يتعارفوا ببساطة. والوالد أخذ الموضوع على أنه طرفة يعني غير مصدق. بعدين أصبح الموضوع، لكنه لم يستهجن، لم يستنكر، لم يستنكر، لأنه يعني اكتشف أنه أميرة مشاركة في هي ليست مؤامرة لكن مشاركة في متواطئة في الرغبة. من هذه البساطة والنقاوة في البداية نذهب إلى مغامرات أخرى بعد أن تعطل كل هذا المشروع، وفجأة أصبح هناك مفهوم اسمه زواج صوري لإنقاذ زواج حقيقي. في المملكة العربية السعودية بإمكاننا أن نغامر في طلب الزواج من شخص آخر بشكل صوري حتى لا يجبرنا الأهل على الزواج. هل هذه صورة رومانسية بمعنى مختلقة لها علاقة بالرواية، أم تجربة أساسا كانت حاصلة؟ حتى لو قلنا مختلقة، لاحظ في الحوار بين إياد وأخو، لا مو إياد، فيصل اللي هو قريبها، قريب أميرة، وأخو أخو هند اللي يحبها فيصل، شرق يعني قال له عن حالة إنه في واحدة سعودية متزوجة من بحريني لمجرد علشان تطلع وتدخل على حرية، تأخذ إذن الخروج والطلوع بدون مشاكل. يعني إذا موجود في البداية قلت استأجرتي، وأنا استأجرت في البداية إيش اللي يجي معاه، مرافق محرم. فهذا موجود، فليش أنت بالنسبة لك يمكن يعني كخلفية أخرى ممكن لا تصدق لكنه موجود. لكن أنا ابتداء من هذه الفكرة، هل في المجتمع السعودي هناك أدوات للاحتيال على النظام المجتمعي؟ طالما في انغلاق فلازم الإنسان هو الإنسان، فلازم احتيال ولازم أدوات ولازم اختراع. فالحاجة الشيطان في هذه الرواية أبرزهم. طبعا كنا بإمكاننا اعتبار أنه كل مرأة فيها شيطان معين، لكن الشيطان الأبرز الكلاسيكي السهل حتى لأي طفل أن هو زوجة الأب، زوجة الأب اللي يعني تدبر مؤامرات معينة لحماية نفسه ومصالحها. أولا وكأني أشعر أنه هذه المرأة دائما ضعيفة وهي تريد أن تحمي نفسها أما بالشيطان وأما عن طريق الزواج الصوري أو عن طرق مختلفة. وثانيا تقصد أميرة ضعيفة ولا أو أي فتاة أخرى؟ يعني تريد أن تحمي نفسها من أميرة بطريقتها بشيطنتها معينة، والشيطان الشرير بطريقته الأخرى على طريق امرأة الأب. لكن هذه الشخصية دائما شخصية كلاسيكية في القصص والروايات، امرأة الأب الشريرة. هل كنت ظالمي أيضا لزوجة الأب اللي بتكون عادة مش شريرة وحنوني وأم أخرى أيضا؟ أحيانا قليلة يعني، بس الأكثر أعتقد أنه يخالف هذا الذي تقوله. وأنا يعني تكلمت بلسانها أيضا، بلسان زوجة الأب، لأنه هي يعني وضحت موقفها، تريد الأمان، تريد أن تمتلك الرجل، وهذا من حقها كامرأة كزوجة، فمن خلاله تريد أن تمتلك، يعني إرادتها أن تخضع أميرة لرغبتها لامتلاك زوجها أكثر. يعني لن أدخل في تفاصيل الرواية لأنه مهم جدا أن يتم قراءتها. أكيد. من الغلاف إلى الغلاف. أكيد. لكن أريد أن يعني أن ألفت النظر أنه في هذه الرواية في انتقال لبريطانيا، وبالتالي في انتقال لميدانك وفرنسا وبالتالي لأوروبا. وفي أيضا فقرة لا أعرف إذا كانت تعبر عن البطل أو تعبر عنك نفسا، في الكلام عن الصحافة التي تباع وتشترى، في تقييم كامل سلبي لهذه الصحافة عندما رفض أن تعمل زوجته في المستقبل في الصحافة. هو رفض فهو تقييمه سلبي، لكن هي رفضت أيضا الخضوع لرغبته. نحن في النهاية لا نعرف إذا كان خضع أو لم تخضع. لا رفضت، لا نعرف هل من منهم سيخضع لرغبة الثاني، لكن رغبتها يعني عندما قال لها تعالي نذهب إلى الكويت ونذهب إلى الشام ونتزوج، رفضت يعني، فضلت على رأيها إنه أو أملها إنه على الأقل بدأت تناقش الموضوع يوافق، وهو فضل على أمله أنه هي ترضخ لرغبته، فلا ندري. هل هذه المشاريع الأدبية تحفزك أكثر إلى مشاريع أخرى، أم أنك تنتظرين كيف بين الرواية والرواية؟ وبالتالي هذا سؤال، ما هو المشروع المقبل؟ المشروع المقبل هو طبعا أنا عندما أكتب رواية أترك كل يعني لا أعود للكتابة لمدة سنة تقريبا، لكن في أثناء السنة هذه في مطبخ هنا بيدور، يعني مطبخ الرواية القادمة بدأ، لكنه ما يطلع لين يوجع لي راسي فيضطر يطلع، لكن ينطبخ الأول براسي. يعني أنا مش يعني مش كل يوم أكتب، لا بس في أي لحظة تقررين أني سأبدأ الكتاب؟ هذه لحظة انفعالية أم هو قرار عقلاني؟ لا قرار إجبار، يعني أنه خلاص اكتملت الفكرة فلابد أن تكتب. أنا أكتبها بيدي الأول، وعندما أبدأ في طباعتها تتبلور مواقف كثيرة، تتبلور الجملة تختلف من الكتابة إلى الطباعة. التعابير تختلف، الموضوع موضوع لا عادي. لا بس تشوف الصورة، تلم بالصورة أكثر، فتضيف أشياء، تشعر أنه هذا المشهد ناقص، لازم مشهد ثاني، الحوار. لكن ممكن البداية دائما باليد، باليد. يس، من هنا لليد. وهذا قانون، ما لما أتعود على الكمبيوتر على طول مباشرة. متى تنتهي الرواية؟ وهو سؤال كبير. متى تضعين نقطة النهاية للرواية وتعرفين؟ هل تترددين في ذلك أنها لم تنتهي، انتهت؟ لا، عندما أكتبها بيدي وأنهيها، بعدين أبدأ في الطباعة. تستكمل طباعة، تستكمل المناظر والأفكار وخلاص. هل ندمتي على نهايات وقلتي كانت يفترض النهاية تكون بشكل آخر؟ ليس بشكل سعيد لكن بشكل آخر. إلى الآن لا. لا. لا. حاليا ما زلت تمارسين الإعلام وما زلت تمارسين الأدب. ماذا تريد هدى الرشيد؟ يعني أنا لما أفكر ماذا أريد أو ماذا أردت وماذا حققت، أجد أنني حققت كل ما أريد. بغض النظر على الأمنية اللي عشان ما تمسك علي، لكن يعني أنا لا أريد بهذه الكلمة، أريد بكلمة لا أريد، أريد أن أنهي هذه الحلقة معك الإعلامية والروائية السعودية هدى الرشيد. أهلا بك ومرحب جدا بهذا الوجود معك اليوم. كنا نناقش معك الرواية والإعلام بشكل عام وفي حياتك وما بينهما. شكرا للانتباه. شكرا. إلى اللقاء. شكرا سيدي.